فيا أخي تقول هل جماعة الإخوان المسلمين من 72 فرقة؟ نعم، التي ليس منها أهل السنة والجماعة. نعم، ليسوا من يعني من أهل السنة والجماعة، هم من 72 فرقة، لكن ليسوا كفارا، هم مسلمين، هم من فرق المسلمين. وهل تحدث؟ أنا أعطيك جواب على قدر سؤالك، ثم إذا كان لديك شبهة يعني اعرض ما في نفسك، وأنا أيضا سأجيب بما يسر الله. وأعدك الليلة القابلة بأن أحضر لك النصوص، نصوص عن الشيخ بن باز وعن غيره من العلماء، 10 يعني من كبار العلماء لهم كلام في جماعة التبليغ والإخوان المسلمين. طبعا تقول هل جماعة الإخوان المسلمين من 72 فرقة؟ الجواب نعم، التي ليس منها أهل السنة والجماعة. نعم. وهل تحدث الشيخ بن باز في هذا؟ نعم. وأين نجد كلامه في هذا؟ تجده في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى ومقالات، المجلد 8 صفحة 300 وزيادة، وسأحضر هذا الكتاب إن شاء الله غدا إن حييت. أي نعم، وسيكون فيه مزيد إيضاح. أما قولك قبل قليل يعني إن الحكم أو الحاكمية هو من الإسلام، صحيح، لكن قد يراد كلمة حق أريد بها باطل، كما أرادت الخوارج من علي، قالوا حكمت الرجال، لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء حينما يقولون بتوحيد الحاكمية في قرارة أنفسهم أنهم يطلبون السلطة، وطلب السلطة ليس من الإسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليش؟ ليستخلفنهم في الأرض. فالاستخلاف في الأرض عمل الله، أما يعني العبيد فعملهم أن يعملوا الصالحات بحسب قدرتهم العلمية والعملية، سواء كانوا يعني حكاما أو كانوا محكومين، كل على حسبه، لكن ليس يعني في عملهم أنهم يسلمون من أجل أن يحكموا. لما بايع رجل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وشرط أن يكون له الأمر من بعده لم يبايعه، ولما طلب النبي من رؤساء أن يسلموا لم يقل لهم تتنازلوا من إسلامكم، أن تتنازلوا عن سيادتكم وعن إمارتكم، بل يقول أسلم تسلم، يعني لا، على ما أنت عليه، وإذا لم يسلم يسلبه الله ملكه. فالحاصل يعني من هذه الأدلة أن طلب الحكم بالإسلام يعني يكون جزاء، أو طلب المنصب بالإسلام، مثل الذي يعني صلى المصلي لأمر كان يطلبه، يعني من وصل منهم إلى منصب ما رأيناه فعل شيئا، ولهم ما يقارب 80 الآن لا للعدو كسروا ولا للإسلام نصر. وعندي مزيد لكن ما يتسع له الوقت. نعم، وسأحضر النصوص لأن القراءة من النصوص أوثق، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. أي نعم، شوف شوف شوف بارك شوف شوف بارك الله فيك، ما فيه أصلا يعني حكومة أو حاكم يكون أقصد حكومته شرعية إسلامية إلا حكومة هذه البلاد، وهذا كلام خطير لكن صحيح. أما الحكومات الأخرى فهي بالانتخاب على دستور موجود، حينما تناقض الناس على هذا الأمر كأنك تصادم قوة كونية. إذا لم تقنع الناس جميعا أو تقنع المجتمع جميعا بأن يحكمهم الإسلام يصبح الأمر فتنة. إذا تحرك دكتور على الشيخ أنا ما لا تتحرك بأمور تجلب الفتنة وتسلط الحاكم على المسلمين، إنما تحرك بأمور تجعل المسلمين يعرفون إسلامهم ويعرفون دينهم، ولا يقبلون يعني في فصل الخصومات إلا بالحكم الشرعي. أي إذا تحركوا على هذا الدستور، إذا تحركوا متى يتحرك على الدستور يا شيخ، السؤال ليحكم الله تعالى. نعم. ويريدون أن يتحركوا لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. لا لا بأس، لكن لا يتحركون بحركة. هي الفكرة العامة، من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أحيانا إنكار المنكر باللسان يسبب فتن، فإذا كان إزالة المنكر يعقبه منكر أو لا يزول يعني لا يزول أو لا يخف، لا يجب يعني لا يجوز إنكاره لما يترتب عليه من الضرر ومن المنكر الأعظم. فهذه خاصية الإسلام، إذا يعني كان هناك ضرر وضرر يرتكب أدنى الضررين لتلافي أعلاهما، وإذا كان هناك مفسدة ومصلحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كان هناك يعني كان مصلحتين فأنت لا بد من إحداهما، لا يتأتيان سواء، فتفوت الأدنى حتى لا تفوت الأعلى. فهذه هي خاصية الإسلام. نعم. ومن هنا أفتى علماء هذه البلاد بالاستعانة بغير المسلمين لإخراج الظالم الذي داهم. أي نعم. وربما أنك حول هذا البلد. أي نعم. فلا بأس. أي نعم. والله أعلم. فضلت الشيخ، نسافر دلوقتي على طيارة، عنده سؤال. عليكم السلام. نعم. ممكن أسأل حضرتك؟ أي تفضل. أنا هو استقل عنك؟ لا، بيأكل معايا والدته. أي ولو أكل معك، لكن مستقل له له هوية خاصة وله كذا. مزبوط. أي نعم. مزبوط. وإنما إذا احتجت إلى شيء فأنت تأخذه. بيعطيك خلاص انتهى. أخواته لهم حق. ما لهم حق في كسبه. ما لهم حق. لا. هو معاه أولاد شباب أخ كده. أي. اشتغلوا معاه. أي. كسر المال والحاجات زي ما سألت. على كل حال بحسب الاتفاق. أي نعم. الشيء اللي هو بيشتري به حلال له؟ أو أخذ منه شيء أدي لإخواته البات المزوج؟ لا، ما تأخذ منه شيء وتعطي إخوانه الذين لم يعملوا. أما أنت إذا احتجت أنت أو احتاجت أمه فتأخذ بقدر الحاجة. وأن الحاجة اللي عندي قبل ما هم يتجوزوا ياخذوا حقهم فاقد بالشرع. أي طبعا تساوي بينهم. طب مشكلة يا مشكلة. حياك الله. أهلا. بسم الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حياك الله يا مرحبا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. في مجموع الفتاوى، فتاوى خاصه الشيخ بن باز وسرقه دائمه، كلام ابن باز عنه. اي هذا في المجلد الثامن. فتاوى الدائمه ولا فتاوى الشيخ؟ لا، فتاوى الشيخ، مجموع الفتاوى ومقالات. ساحضره غدا ان شاء الله. ان الله احيانا. عليكم السلام.